يقول الشيخ عبد الرحمن بن حنان رحمه الله تعالى وقوله اختارها ونهيكم عليهم دين النجاه ولا تدعوا الا الذي فطرهم. قال ابو كثير يقول تعالى ذكر عن ابي وقوله اختارها ونهيكم عليهم دين النجاه ووارد من ذلك بعده من الانبياء الذي تنتسب اليه لرجل في مسجدها ومسجدها انه تبرا من قبيله وقوله في عبادته للاولاد. فقال انني براءه لم يتعبدوا الا الذي فطرني فانه سيهديني وجعلها حيث مثل ما عليك به لهم به لا يعبدون. اي هذه الكلمه ولو جاءت الله اكثر من ذلك له وقمت الاعذار من الاوقات وهي لا اله الا الله جعلها كائنه في نفسيته يبتدي بها فيها ما جاءه الله بنفسيته ابراهيم عليه السلام لعلهم يضيعون اي اليها. قال الشيخ مجاهد الضحاك وقتاده السجين وغيره في قومه وجعلها كلمه باقيه في عهده لا ينفعون يعني لا اله الا الله لا اله الا الله بيده من يقولها. وروه بعيد عن قتاده انني براءه ممن يعبدون الا الذي فطرني. قال كانوا يقولون الله كلا ولم تاتهم من خلق من لا يقولون الله فلم يرها الرسول رواه ابن جرير وروه بعيد وابن المنذر عن قتاده وجعل كلمه معاويه في عقبه. قال الاخلاق والتوحيد لا يزال في مسيرته لم يحمد الله ورسوله. يقول قلت فتبين ان لا اله الا الله توحيد الله في الدنيا وعباده الله والقرار في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سبحان من خلق البراءه وهذه هو لحم شهاده لا اله الا الله. وفي هذا الزمن يجب ان لا تنال بالتيح رحمه الله الزاكيه الشافيه واذا سلمناها فلم تكن الله ربما سلمناها فعلم الشافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. فإبراهيم الخليل هذا أسوة عليه الصلاة والسلام ولمنزلته ويتخذ الانتساب إليه كل من اليهود والنصارى والعرب. أما اليهود والعرب فهم من ذريته وأما النصارى فمنهم من قد يكون من ذريته ومن لا يكون من ذريته لكن يعني يدعون أنهم أتباع عيسى وعيسى له اقتداء نسبي أيضا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. هنا في تفسير هذه الآية نقل المؤلف رحمه الله أقوى المفسرين بدأ بقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الخلفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء. فالأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم من ذريته كلهم من ذريته عليه الصلاة والسلام. فمن هنا يقول والد من عباده الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها في نسبها نسب نسبها إبراهيم فعلا قريش انحدروا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل هم ولد إسماعيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومذهبها عن دينها في دينها ينتسبون إلى إبراهيم يقول نحن على دين إبراهيم. فكان الله تبارك وتعالى يبرئ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذه الانتماءات التي تنسب إليه كذبا وزورا من مشرك العرب ومن اليهود النصارى. قال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما

وما أمرنا بأن يكون هذا الرعب لا أن يكون سبحانه وتعالى فإن الحلال يحل الله والحرام يحل الله والدين محرم الله فبعض الناس من هذا يتجدد على أن الأمر على الله وقوله هذا الباب باب تفسير توحيد الشهادة أن لا إله إلا الله ما مرر الآيات. وهذه الآية العظيمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ماذا يريد المؤلف ومن يقصد المؤلف بهذا الباب؟ شوفوا من جناية السياسة على شبابنا أنهم حصروا يعني الطاغوتية في السكان فقط، بس يعني عبادة القبور، عبادة العلماء وغيرهم، صوفية، فقهاء، هذه ما تدخل. يعني كثير الناس قد يطيع الناس في التحليل والتحريم غير الحكام، ويتقرب بالعبادة إلى غير الحكام ويدعو غير الحكام. فهذا من جناية السياسة في هذا العصر على توحيد الله تبارك وتعالى في سائر جوانب الحياة. حصر الإسلام أو ما يشبه حصر في الجانب السياسي للإسلام وحرب الجهاد بالكلام والمؤلفات وإلى آخره والقيام والقعود والبراء في هذا النطاق الطيب تضييع وهدم للإسلام. فترى عشرات المؤلفات كلها تدور هذا النطاق الضيق في الجانب السياسي من الإسلام فقط. وأصل الإسلام الذي جاء به الأنبياء وبلغوه وحاربوا وحوربوا من أجله هذا يكاد يكون في سلة المهملات عند هؤلاء القوم. فليتقوا الله في الإسلام وليتقوا الله في شباب الأمة. اسموا هذا الباب حق الباب. يعني الآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، طبعا هذا لا عبادة قبور ولا عبادة أحبار ورهبان، لكن الأحبار والرهبان أخطر على الإسلام وعلى العقائد من الملوك الظلمة. الملوك الناس يعرفونهم انهم ظلمه، وغالبا هم يعني يتعلقون بالدنيا والجوانب الدنيويه والسياسيه ويتركون الناس دينهم. لكن هؤلاء الاحبار الرهبان يفسدون على الناس دينهم وعقائدهم، دينهم وعقائدهم. من هنا جاءت ايات كثيره في اليهود، والله ما عندهم دنيا، هم اذل الناس ومستعبدين ودليلين، لكن حرفوا دين الله وأفسدوا العقائد، خربوا التوحيد، حلوا على ذلك النصارى، فحاربهم الله حربا شديدا في القرآن الكريم في آيات كثيرة وفي سور كثيرة. وهذا قلت غير مرة. ما قال كسرى قيصر كسرى قيصر كسرى قيصر نجاشي، ما كان هذا الكلام. أحبار أخبار يهود نصارى، وكانت اليهود النصارى على شيء وكانت النصارى الكريم على شيء. يا أيها النبي لا تتحول اليهود والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منكم. يعني هذا له عبارة حكام النصارى ونوالي اليهود والنصارى أحبارا برضان نواليهم، يعني في أحبار وخار كثير أصدقائي. لقاءات الطرق في العالم الإسلامي الصوفية على رأس كل طريق طراث طراث، يعني لمن يشبهون أحبار الرهبان. وأفسدوا على الناس توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، حتى الفقه أفسدوا على الناس. كيف يتكلم هؤلاء؟ فتجد هذا السياسي يتولى هؤلاء ويدافع عنهم ويقدسهم. ها بارك الله فيك، ما بعدوا الى الاسلام. يا اخي ضيعت الاسلام، افسدت الاسلام، طيقتها والقيت الاسلام في سلف المهملات. الدين الذي جاء للرسول غير ان شاء الله بنصير نوصل نوح، سابق استاذ نوح، استاذ ابراهيم، استاذ تجدها كلها صراع سياسي ولا تجدها صراع عقائدي. الان هم يحتقرون الدعوه للتوحيد سلم هنا في السياسة، وعدم جهلهم بالتوحيد غالبا، غالبا جهلهم بالتوحيد ومقال التوحيد ومنزلة التوحيد. هذا فرق من فروق الشريعة الإسلامية، ينبث على التوحيد ومن حقوق التوحيد. الجانب السياسي من حقوق التوحيد، حتى الصلاة من حقوق التوحيد، والزكاة من حقوق التوحيد. بارك الله فيك. التوحيد ودين الله الحق، ومعنى لا إله إلا الله. لما تفسر لا اله الا الله، لا حاكم لا مسيطر لا مهيمن، لا اشك على لا اله، ما اشك التوحيد، اشك العقيده. خربت التوحيد الذي جاء به جميع الانبياء منذ بعث الله اول رسول الى اهل الارض بالدعوه الى التوحيد ومحاربه الشرك الى اعلاق محمد صلى الله عليه وسلم. خربت دعوه الانبياء عليه الصلاه والسلام. يا اخي طبعا الحكام اذا كانوا يحكمون غير رضا الله ان بينهم بين حالهم، لكن لا يصرفنا هذا عن الدين واصل الدين واساس الدين. ويخلينا نعادي من يدعو الى دعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام، ونحتقرهم ونحتقر دعوتهم، ونقول في الشرك الذي حاربه الشرك هذا شرك بدائي. هناك شرك حضاري، يعني نحن متحضرون نحارب الشرك الحضاري، انتم متخلفون حاربوا الشرك البدائي، نحن نحارب القصور وانتم تحاربوا القصور. شو بدي والنبي يقول الناس هؤلاء بعض قادتهم إذا جت انتخابات وهم يعبدون القبور ويضع عليها الزهور والعطور ويتنفتح ولديها. هؤلاء الشرك الأكبر ما هو في عندهم أبدا، وإذا وصل إلى الحق يشعرون الصغار ويدعون إلى وحدة الأديان وينسون الدين وينسون السياسة الإسلامية ويكون مناهج سياسية كأس. هؤلاء لأن الرسول كما قلنا لكم في مرة جلسة أو مرة يستهل من يحرص على المناقب ويحرص على الولايات. إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحد حرص عليه. هؤلاء متهمون، متهمون على دين الله، لا يأتم لهم الإسلام على بس بطلة أو ضربة أبدا. الوعي ينهد ويبدل الرشوة ويحاول يكذب ويصيح في الانتخابات أساليب وأساطير وشيخ وصوله فرق وضيق الكرسي. إذا وصل الكرسي نصبح عدوا لله وعدوا لما يدعو إليه، ضاربا عقب الحائط بكل الشعارات التي كان يحكي بها ويخدع بها أتباعه. الدعوة الصحيحة هذه شرط، وأنت تكلم على كل ألوان الفساد، بين لله الشر. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا دلهم على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولكن من فين يبدأ بالإنذار والتبشير؟ من أين يبدأ؟ أول ما يبدأ شر ما علم لهم أشره الشرك، يبدأ بالحرب خير ما يعلمه لهم التوحيد على رأسه التوحيد. أول ما يبدأ يوحد كما يشرح هذا الحديث الآيات القرآنية التي بينت دعوات الرسل صلى الله عليه وسلم. افهموا هذا الأمر. ماذا يقصد الآن الشيخ محمد والشارع رحمهم الله؟ من يقصدون هذا الباب؟ يقصدون السكان؟ لا، هذا الباب ثاني، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله. وحتى في ذلك الباب المشترك والله ركز على عباد يعني الصوفية، عباد الفقهاء، في فقهاء ضالين يا أخوان، صوفية كقبولي هو بقي يحدث الدين يفسد الدين، فهناهم هذا الرجل وركز عليهم في هذا الباب الخاص جعله له، وذلك الباب ركز عليهم أكثر وجعلهم عبادا لهؤلاء الأولياء وعبادا جهلة للفقهاء. وارجعوا له شوفوا الاستنتاجات. فالآن الدعوات الموجودة في الساحة غالبها سياسية، فتجد يوالى الروافض ويتولاهم ويحبهم ويضع أفعالهم على رأسهم، ها؟ وهم غارقون في الشرك، ويحب الصوفية ويتولاهم، وهم غارقون في الشرك والضلال، ويعادي على التوحيد ويحارب على التوحيد. والتوحيد بس لا إله إلا الله معناها سياسية بس. والكتب كثيرة في هذا المجال. ليه السياسة؟ صاروا العلمانيين لأنهم صاروا الخرس ومسابقهم إلى الخرافي وإلى قبة الحكم. إذا ما حاربوهم على السياسة يكون لهم ويتحالفون معهم، تحالفات مع الشيوعيين، تحالفات مع العلمانيين هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا. إذا وعده هذا العلماني هذا الشيوعي أن يساعد في الوصول إلى القبة يتولاه، مصلح يكون مصلح هذا، هذا مسلم كيف أصلح أفرقها خلاص أصلح. شفت في الأبن يقول الناس بارك الله فيكم، فإذا حصل بينه خلاف قال كافر وشنوا عليه الحرب وحاربه باسم الإسلام خلنا نستهدف. إذا ولاء وعداء خصومه ووعاء كل هذا من كرسي معبوده الكرسي المسلم إذا خاصمه عن كرسي يملكه الشيوعي العلماني إذا وعده بالمساعدة في الكرسي يتولاه ويحبه ويدافع عنه. فنسأل الله العافية. إذا الدعوة المستقيمة والمنهج المستقيم أن نخلص الدين لله، ومن أهم ما نخلص فيه لله الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نخلص فيها لله وندعو إلى الله ونعلم الناس الإخلاص لله ونخلصهم من عبادة الأحبار والرهبان. هي البلاء التي يخدع بها الناس أكثر من قد يساعد الحاكم هو يكرهه، يساعده ويطيعه ويبغضه ويتمنى أن يكون خالد أطاع حده، لكن مستحيل أن يكون هذا الإحساس عنده ضد الصوفي ولا ضد الرافضي إذا تولى، بل يتمنى حياته ويحب من أعماق نفسه. قد يساعد الحاكم فيبغضه والله ويكيد له وينسج له المكايد، ما يحبه ما يقول هذا الحال ويعبده ولا يطاعه ولا قطاعه، وهو لا يحبه ويبغضه ويحتقره ويحيط الجزائر لإطاحة به، ما نقول إنه يحبه. لكن إذا أطاع هذا الصوفي، أطاع هذا الحبر، أطاع هذا الراهب في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحد الله أو في دعاء غير الله أو في الذبح لغير الله أو في الإسعاف بغير الله أو في سائر الترهات والصراخات التي تنافي هذا الدين وتشوه جماله وجمال عقائده وأصوله وأصوله، فأن هؤلاء كما قلنا لكم هؤلاء يفسدون الدين، يمسكون الإسلام التوحيد في الإسلام يصبح شركا، والشرك يصبح توحيد، والحق يصبح باطل، والباطل يصبح حقا، والحلال حرام والحرام حلال، والناس يثقون فيهم بارك الله فيكم. على كل حال كل من يحل الحرام أو يحل الحرام صوفي رافضي حضوري فقيه يعني من أي شكل حاسد محكوم هذا يضرب في الله. إذا فسد هذا التحريم والتحريم موافقا لله قد يحل الحرام من غير صفة مجتهد يريد وجه الله يريد وصول الحق فأصبح الحال بحرام هذا في قضايا كثيرة من قضايا الفقه هذا يحل هذا وهذا يحرمه وهذا يحل هذا يحل وكلهم مجتهدون كلهم مجتهدون ويأخذ أجر المجتهد أصابع أخطأ لكن الذي يتبعه على هذا الخطأ وهو يعلم أنه أخطأ فأحد الحياة حرام فيستحل ما حرم في المحل هذا يكفر يكفر كما سيأتي في تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قل أتفهموا مقصد هذا الباب وإلى من يرمي الإمام والشارع من يريدون بالأحبار والرهبان الحكام ورؤساء الدول يقول هذا الباب ونريد رؤساء الدعوات وقطاع الطرق الذين على كل طريق من طرق شيطان يدعو إليه الشيطان هذا يسمى شياطين إيه شياطين الجن المؤلف الشارع رحمه الله الآن هذا الباب الذي يخرج الاختلاط عنه ويهون من شأنه دعاة الصيام الذين حفروا دين الله فقط وحاكمية الله فقط في جانب وفي زاوية من زوايا الإسلام لا يفرقها الأنبياء إلا في آخر مراحلهم إذا قامت لهم الدولة طبقوا هذا الدولة ما قامت الدولة يظلون بعشر الدولة كما فعل نوح عليه الصلاة والسلام وهذا رسول مثال السابق لو جيت إلى قرية صرافية صبورية مواقف صوفية حلول رحمية كذا كذا دعوت إلى الشيخ الإسلامية ونقول لهم خلاص نوقف هذه الدعوة ونقيم دولة نقول لهم كذا ونستمر بالدعوة هذه استمر بالدعوة ولا نخاطبهم بالدولة والكذب والدج والتنبيه أن ننتقل هم عند الحلول ونحن نقول الشرك إلى إقامة الدولة كما يفعل كثير من الدعاة المفسدين في الأرض. قال هنا الرسول قال أحلوا لهم الحرام وحلفت تبعوهم تبعوهم بإيش أولا اعتقدوا في الحلال الذي أحله الله أنه حرام لأن هؤلاء حرموا الحرام الذي حرمه الله يصنع يعتقده حلالا تبعوهم على هذا الأساس أصبح يتبين بأكثر ما جاء به الوحي على أسد الأنبياء عليه الصلاة والسلام الأنبياء قالوا هذا حرام مثلا خبر قال حرام جاء واحد راهب ولا ها ولا حبر الأحبار قال خبر حلال قال حلال كفار واتخذوا هؤلاء المحللين المحللين أنجادا من دون الله أليس كذلك نحن خنزير حرام قال حلال قال خلاص نحن خنزير حلال كما يستحي الآن النصارى نحن خنزير نحن خنزير والخنزير أحسن عندهم من الخروف والغانم في قيمته ما يفشل هلا كفار لأنهم ها لا يدري شيء الحق ولا يعلم ما حرم الله ولا يعلم ما حرم الله بل هم وراء أحبارهم ورهبانهم وإلى يوم سادهم يأتون أحبارهم ورهبانهم حتى التشريع فيبيحون الجواز وزواج الرجل بالرجل ويكون حلال هذا الكفر كفر وسخ تلف والعياذ بالله فلو أن واحد من علماء الإسلام أحل الحرام وحرم الحلال واتبعه ناس وأحلوا ما حرم أحلوا ما حلل وحرموا ما حرم تابعوه كفار سواء هذا الحاكم ولا المحكوم لا فرق بينهم لكن والله الحكام الظلمة إنهم يروحوا يتألقون بجانب الدين والدنيا أكثر ما يتألقون الدنيا يبغى مال يبغى يجمع أموال يبغى يبغى يبيع في الربا يدخل في الربا يدخل في أشياء يبيع في الزنا هذا بدون الزنا بارك الله فيك لكن الحمد لله الشعوب الإسلامية الآن حكموا يعني من الناس بالحديد والنار وأباحوا كثير من المحرمات والله ما يتابعونهم ولا يعتقدون في الحرام والحرام كذلك يحرمون حتى لو قالوا صوفية حرمهم منهم حتى لو قال عباد قبور ما نظلمهم ونقول والله صح الحرام حرام الحياة متابعة للزنا عن مطاعة ما نقدر والله كما يجاجر هؤلاء السياسيون ولو سيجاز يقول فيجعلون الشعوب عباد الحكام لأنهم أعطوهم حق التشريع. إذا الحاكم كافر لأنه شرع فحلل ما حرم الله حرم ما حل الله، والشعوب كافرة خرجت أجزاء الإسلام لأنهم أعطوا للحكام حق التشريع، أعطوا للحكام حق التشريع. ونحن ما نرى الشعوب إلا تئن وتصرخ، وهم غير راضون عن هؤلاء ولا يريدونهم ولا يريدون قوانينهم ولا تشريعاتهم. فنحن ما ندعوهم إلى التوحيد، ندعوهم إلى التوحيد ونقول لهم هذه الأشياء التي إذا كانوا يفعلون التي حرمها فلان حللوا وحرموا لا تخالفوا فيها ولا تطيعون، إنكم أطعتموها فإنكم إذا كافرون، إنكم إذا أطعتموها فاعتقدتم ما تحريم ما حل الله وتحريم ما حرم الله تصبحوا كفارا. ولك والله في المصريين ولن أعتقد هذا أبدا. طيب تعالوا وقبل التوحيد، ليش أدعو فلان؟ ليش تشيد عليه القبة؟ ليش تشيد عليه الرحال؟ ويحب هذا الولي وقد يغلو فيه ويحبه أكثر من الله ويخاف من هذا الولي أكثر مقام من الله. ولو قلت له احلف بالله يحلف بالله فاجر ولا يستطيع أن يحلف هذا الولي خوفا منه وطمعا فيه. موجود هذا ويعتقد فهم أن يعلم الغيب كانه بالكل. كيف يختصوا في أهل الضياع؟ هؤلاء الضائعين المخلاقين وتجي تخدعهم وتقول احنا مسلمين وتعالوا بطل نبيح هذا الطاغية هذا الحاكم ونقيم شريعة الإسلام وواقع في أعماق الشرك. الشاهد من هذا أن قصد المؤلف في هذا الباب الفقهاء، يعني قادة الناس في العقائد هذا الفقهاء غالبا يكون أشعري يكون معتزلي يكون رافضي عنده عقائد فاسدة وجاء إلى فقه من إمام ابن العلم وأفسد فيه الكثير. في كثير من تسلم إلى الشافعي وأفسدوا فقهه ودخلوا في الشرك البدع. في ناس من تسلم إلى الحنيفة ودخلوا في فقه الكرامية والمرجئة وأهل البدع والضلال ودخلوا في البدع والضلال والشركيات. فنقول هل ذكر هذا ابن تيمية الذي درس هذه المذاهب دراسة واسعة وعرف كل مذهب أفضل من أهله، عرف ماذا أدخل هؤلاء هذه الأنواع في فقه الفقهاء وعلم العلماء من العقائد الفاسدة والطرق الضالة أدخلوها على فقه هؤلاء ونسبوها إلى هؤلاء الفقهاء. الشيخ ويقصد ما يقصد ابن تيمية رحمه الله من هذه الأصناف. هذا يجب أن نفهمه يعني. ولا نحصر الضلال في جانب واحد ويعتبر ما ناس مهتدين في كل أبواب الإسلام ولا يحتاج هذه الأمور ثانوية ولا يعالجها إلا المتخلفون وإلى آخره. والله أنا مرت في بلد في الهند شوفوا المخازن هناك شرطة بريلوية يعني شكلها 80% من المسلمين في الهند الذي يقول محمد بشر فقد كفر، محمد يعلم الغيب، أبو حنيفة يعلم الغيب، وعبد القادر يعلم الغيب يتصرف في الكون، وإلى والأولياء كلهم يعلمون الغيب يتصرفوا في الكون، ويشيدوا القبور على من يزعمون أن الأولياء وقد يكون غير أولياء ويخافون منهم ويرجونهم ويطمعون فيهم. مرض في شارع يعني على حافة هذه وثن وعلى الحافة الثانية قبة فيها ولي على وسط القبة هذه التابوت، التابوت مجلل بالحرير ومغطى بالزهور ويتباخر البخور وبعض البخور حوله وهم غاشعون في غاية الذل في غاية الخنوع والذل. ويمر الوثن هنا عند الوثن يقول هكذا بس يكشف يقول لا هؤلاء آخذين عندهم هذه العناية. لهذا في بعض المناسبات لما يروحون يعني الى قبور الاولياء ويقيموا الاعياد والاحتفالات ويرتكبون الوانا من الشرك يأنف منها الوثن ويخجل منها يملؤون بالسخريه من الاسلام. كيف يبين لنا الاسلام وهم غالبون في الوثن اكثر منا؟ هؤلاء عندهم سياسيه كثيره لا يحركون اي ساس في هذا الميدان من اجل الشرك ابدا. صاروا على السياسة بس على السياسة ويقول ان هذا الموضوع على خفيف وانتم المسلمون وتعالوا وتعالوا في عظمة الدولة الإسلامية. اي خيانة لدين الله واي استاذ عمر تعادل هذا هذه الخيانة واي غش في دين الله يعادل هذا الغش. تأنف من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتسخر منها وتقول انها دعوة حاربة القبور محاربة القبور وتدعي انك تحارب القصور وانت تجمع بين عبادة القبور والقصور. والله يجمعون بين عبادة القبور والقصور كثير من يجمعون بين عبادة مخاذل عبادة القبور وعبادة القصور. فإذا وجد فرصة للخنوع لهذا باسم الطاغية يقنع له وعنده كتابات الناس يكتبونها إلى الحاكم الفلاني أو الملك فلان في غاية الذل والخنوع له. وإذا خلا بشبابه الطاغوت الطاغوت هذا شاهد منه هنا قال السدي استنصحوا الرجال ولا بدوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني بعد ما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ما أمروا إلا بذلك الله وجل سبحانه وتعالى لم ينظروا بذلك الأحبار ولا بذلك الرهبان ولا عبادة ريتا ولا عزير ولا غيره لا إله إلا هو المعبود الحق وهو المشرع الوحيد له الحق أن يحلل ويحرم. قل تعالى لما حرم العرب أشياء ها استباحوا قتل أولادهم وحرموا بعض الأشياء في جاهليتهم قال الله سبحانه وتعالى بعد نقلهم اللاذع وبيان ضلالهم فيه قل تعالى الأصل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ها هذا تشريع تشريع تحريم الشرك بالله يأتي على رأس قائمة المحرمة وهو تشريع المعتبر من خالق هذا الكون والذي خلقكم لعبادته وحده فأنتم تشركون تستبيحون الشرك وتحرمون ما أحل الله تبارك وتعالى تستبيحون المحرمات وتستحلون تحرمون ما أحله الله تبارك وتعالى. تعالوا اسمعوا إلى تشريع الله الحق الذي له حق التشريع وأحسن سبحانه وتعالى تعالوا بنوا ألموا لأخبركم بالتحليل الحق والتحليل الحق ممن يملك التحليل والتحليل والتشريع وهو الله سبحانه وتعالى. ألا تشركوا به شيئا ها وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام حل فيها أشياء حرم فيها أشياء. هذا هو التشريع المعتبر إن كنتم تؤمنون بالله تبارك وتعالى وتحترمون هذا الرب العظيم الذي تؤمنون بربوبيته وتعتقدون فيه أنه خالق الكون ومدبر ومنظمه كتب إلهيه ولا تشركوا به شيئا ولا تحللوا ولا تحرموا من قبل انفسكم او تبعا لرؤسائكم. فان حق التشريع لله يشرع التوحيد ويشرع العبادات ويشرع المعاملات ويشرع ويشرع والحدود وغيرها هو احد سبحانه وتعالى. اما انتم فلا تملكون شيئا من ذلك ولا رؤسائكم يملكون شيئا من ذلك. وقال وما امروا الا ليعبدوا الله وحده كما قال الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والمشركين حتى تاتيه البينات رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه يعني كتاب اهل الكتاب الذين وقعوا في الشرك ووقعوا في تحريم ما احل الله وتحريم ما حرم الله تبارك وتعالى. ما يعبدون الله تبارك وتعالى فيطيعون فيما احل وحرم. وهنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. يقول هذا اني احب صديقي لان اخلاقه طيبه وأتمنى له كل خير وأحذره من المنكر، وأنا لا أقدر على مفارقته وآنس به عن هذا العمل إن اتخذته ندا من دون الله أو أشركه في عبادة الله. أنا أرجو يا إخوة أن يرقى الإنسان عن هذا السهل، يعني صاحب واحد فاجر أنت تأثم معه، تأثم لأن صاحبك له صحبه، بين له بين له وحذره إذا تمالك معه تستعيد أنه لكن إذا مشيت معه هو تخذته ندا لله هذا ما يقول ما ينبغي أن يفعل هذا الكلام. أنت شاركته في الإثم وشاركته في المعصية، ها بارك الله فيك، وخذت في معه في الباطل شاركته في الإثم، ما يقال لك إنك اتخذته ندا لله، ها إلا إذا دعاك إلى تحريم الحلال وتحريم الحرام فهي ليست خطأ، دعاك إلى تحريم الحلال فحرمته طاعة له خطأ جدا. أما أنت تعتقد أن ما هو فيه منكر وتنصحه منه لكن غلبت هواك فمشيت معه وأنت تعتقد أنه فاسد وأنه على منكر فأنت لا تعتقد إلا بمصاحبتك له، تشكر على أنك تنكر المنكر وتحذره وتنصحه لكن إذا تمادك فإذا تركته فالحمد لله تمادك معه شارك فقط. نعم. إذا جاء رجل إلى قبر رجل صالح فقال ادعو الله لي أن يرزقني الأولاد، هل هذا يعد شركا؟ مع العلم أنه لم يسأله بمعنى لم يصرف له شيئا من العبادة مع التفصيل جزاكم الله خيرا، يعني أنت طلبت منه الشفاعة، هذا ميت انقطع عمله، هذا ميت قال الرسول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية ثلاث، يعني لأن هذا من كسبه مات انقطع هذا من كسبه، ثم لا صلاة لا صوم لا زكاة لا يدعو لأحد ولا يطلب من أحد يدعو شيء انتهى قطعت أعماله، كيف تدعو؟ كيف تطلب من يشفع لك؟ إذا هناك شيء هناك اعتقاد فاسد من وراء هذا الدعاء الذي يعني تشفع فيه بهذا الميت، يعني الشفاعة شفاعة لله بارك الله فيك. يوم القيامة يأتون لنوح يقول نفسي لآدم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره، يأتون نوح يأتون إبراهيم كل واحد يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل مثله ولن يرضى مثله. الشفاعة هي جائزة، كون هذا يملك الشفاعة الآن في القبر بيت هذا الذي لا يملك أن يقول كلمة تنفع فيملك الشفاعة، إذا أنت تطلب منه الشفاعة طلب الشفاعة من غير مالك الله يملكها، قل لله الشفاعة لله أنت وقعت في الشرك، هذا شرك بارك الله فيك. فما يجوز أن تطلب الشفاعة من ميت، أولا إن كنت تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به فقد أخبرك أنه من مات انقطع عمله وانتهى كل شيء، إذا كنت صدق الرسول لماذا تذهب تطلب منه الشفاعة؟ الرسول الثالث ما يقول الحق عليه الصلاة والسلام، لماذا ما تؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وتعتقد هذه العقيدة الشركية أن أنت وغيرك ألوف ملايين يعتقدون في هذا الإنسان ميت أن هو باب الله وأن شفاعته ما ترد عند الله، ولهذا يقدمون النذور والذبائح والأموال حتى بعضهم يقدم أولاده وماله، هذا الميت الذي يعتقد أن شفاعته لا ترد. يا سلام، الأنبياء يخافون من الشفاعة ويهابونها، وهذا الناس كلهم كل يطلب من آلاف الشفاعات، هذا عقيدة وثنية، لا تطلب من ميت أن يقول ثم نحيا إذا احتجت أنت صالح لا بس، ولكن لا تستخدم هذا السنة عند الضرورة. أما أن ينصب واحد نفسه يدعو للناس ويجون يقبلوا أقدامه وركبوه ويرفع يديه ويرفع يديه لهذا ولهذا ولهذا، هذا هذا ضلال من طرق الوثنيين من طرق أحباب الرسول الضلال، تعرف أن يوقع يعني جاء واحد قال ادعو الله اللهم صل على محمد جاء الثاني يبي قال زق قاتلك الله هذا النبي كيف نصيحة هذا يأتيه الآلاف في الأسبوع ولا في اليوم ويدعو اسمع هذا أن باب الله أنه باب الله وأن نكف عبادات رب عند الله. فالرسول أخبر أنه لكل نبي دعوة واحدة فقط مضمونة بس بقية إذا كلها ما هي مضمونة إن شاء أجابه وإن شاء ما أجابه. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما جرحه الكفار يوم أحد قتلوا عمه حمزة وقتلوا مصعب قتلوا 70 من كثيرة أصحابه وجرحوا رأسه شجوا رأسه وكسروا ثنيته. قال يفلح القوم كيف يلحقهم الشج ورأس نبيهم؟ فأنزل الله أمام الصحيحين ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم عن الظالمين. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجازي خليلا ويقتل أصحابه ويقول في هذا الكلام يسأل لك من أمر شيء كيف هذا الميت أو هذا الحي يملك يعني يستقبل آلاف المستغيثين المستنجدين به وهو يعرف أن عقائده الفاسدة بسببه وتزداد فسادا بسببه لأن نصر مدحه لإضلال الناس. كيف يعطى هذا الحق؟ الأنبياء ما ضمن لكل واحد منهم إلا دعوة واحدة دعا بها في الدنيا والرسول يختبئ هذه الدعوة المضمونة إلى يوم القيامة شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام. هذه الخرافات وهذه الأساطير التي تمتلئ بها فقول كثير من الناس يجب محوها بالتوحيد وبأنوار التوحيد وبأضواء التوحيد من كتاب الله وسنة الرسول حتى نكون مسلمين حقا. نعم هذه إجابة على هذا السؤال في فتح المجيد صفحة 102 في عرض كلام شيخ الإسلام كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ ما قدر الله. ما معنى هذا الكلام؟ أنا بارك الله فيكم الحديث هذا يعني فيه ضعف هذا الحديث طبعا السياق قبله في هذه على تفسير هذه الآية والحديث فيه كلام وسأبين يعني سأضع فيه إن شاء الله في الدرس القادم. قال من كافر القرآن برأيه فقد أصاب فإن أصاب فقد أخطأ نعم لأن يتكلم بجهل وإصابته رمية غير رامي يعني ما قال وهو يعلم متأكد أن هذا الكلام حق رمية غير رامي يتمنى هل يجوز له هكذا يقول في كتاب الله بهواه يصيب أو يخطئ هل له هذا؟ ها؟ لماذا؟ الله قل تعالى أصل ما حرم ربكم عليه لا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالنبي يهجم على الفتوى وهو جاهل يصيب ويخطئ ومحتوم مأثوم لأنه كيف سوى الجاهل وإن أصبت فأنت مأثوم وإن أصبت فأنت مأثوم. واحد حافظ قد قال الحق بين الناس هو جاهل يصير أحيانا أحيانا هل إذا أصاب رمي من غير رأي هل يكون مأجور ولا مأجور؟ من القضاة في النار يعني مغامر أن هذا دين الله لا تتكلم عن الله إلا بعلم لأنك حينما تدرس مفتي ولا حاكم تصرفاتك في هذا المجال محسوبة محسوبة إلى الله وإلى دين الله والناس يعتقدون هذا فتقطع في دين ميادين هلاك هذا القول الله بلا علم أخطر من الشرك يقول لأن الشرك أيضا ينبثق من القول الله الشرك نفسه والإلحاد والزندقة كلها تنطلق من هذا من هذه البؤرة من الله. القول على الله بغير هذا يجب أن نخاف ونحذر. فهذا طبعا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح وإن أصاب فهو مكتوب وأخطأ في تجرؤه على القول في نكاح بغير علم فإن أصاب أصابته رضي الله غير راضي وإن أخطأ فإثمه أكبر، لأنه ترتب على إذا أصاب يترتب مفسدة من أحرم منه وجرأته حاسب عليها، أما إذا أخطأ فيحاسب من جهتين، من جهة جرأته على الله وعلى الله بغير علم، ومن جهة أنه أخطأ. فقد أخطأ فقد يحل الحرام والحرم الحلال، يبيح الشرك إلى آخره. هذا معنى هذا الحديث والله أعلم. نعم. هذا يقول أريد أن أعتبر عن أمي ولا زالت حية، فهل يصلها السواء وهل يسقط عنها عمرة الإسلام العمرة الواجبة أم لا؟ إن كانت أمك تستطيع الركوب على الراحلة، على الطائرة، راحلة، سيارة، فلا يجوز أن تحج عنها، لا يجوز ولا. أما وهي مريضة مرض لا يرجى برؤه بطريقة دائمة، يعني مشلول، خلاص انتهى، لا تستطيع الركوب ولا الذهاب لأداء هذا الواجب، فأنت لك. سألت فاطمية صلى الله عليه وسلم إن أبي أدرك في طريق الإسلام وهو شيخ كبير لا يفوت على الراحلة، أجزء عن الحج عنه؟ قال نعم حج عنه، خلاص معذور. فكل معذور يعني الإنسان لا يستطيع يتحرك السرير لا يستطيع يركب ولا، وقرر الأطباء هذا يجوز أن يحج عنه ابنه أخوه أبوه، لا. أما هو يستطيع الحركة والركوب. قال ثانيا أعتبر في شهر رمضان، أو اعتبر في شهر رمضان لكنه لم يصل ركبتين في خلف المقام. يقول هذا إذا اعتبر في شهر رمضان ولا في شهر شوال ولا في شهر قعدة ولا الحجة، في أي شهر كان وفي أي سواء صلى ركعتين ما يضر إن شاء الله. أولا كنت جاهلا أو متعمدا، كنت متعمدا فهو سألت خيرا وهو سنة، يعني تحية هذه سنة الطواف، هذه سنة يسميها الناس سنة الطواف، ليست واجبة وليست جزءا من العمرة ولا جزءا من الحج. فإذا ما صلىها جزءا ما تنقص تخبش، يعني من الحج فيه ولا من العمرة فيه ولا من الطواف فيه الذي يتطوع به، فلا ضير عليه إن شاء الله. لكن يعني كان الجهل فلا تعلم في هذا الباب إلا حلق على الخير وعلى هذه السنة. نعم. كثرت يا ولدي. يقول ولم يذهب إلى بئر زمزم أيضا. أيوة. ولا يلزمك الذهاب إلى بئر زمزم أيضا. خلاص. ما تعرفون عن من؟ تعرف من؟ سويدان. صاحب. والله أعرف أنه رجل متخبط وصديق للروافض، وكما بلغ لي أن يقول لا بأس يجلس ما تسبه أبا هريرة ولا غير الصحابة. هذا كيف؟ يجب أن يحذر منه ومن أشرفه. وقيل لأنه يجدل على الناس ويقول أن الشيخ من باب ومن يزكون، يعني خلون هؤلاء العلماء الأجلاء يخلون مناديل للأباطيل. نعم. السلف يقول من ثقف صحابي هو زنديق. ثقف صحابي الكتاب كيف يحسبه؟ كيف هذا؟ يعني لا هو يقف الصوف لحل يبغى هذا مجنون جنونه، كيف تتبيع سب صاحبه وتغضب نفسه؟ كل الروافض الأعداء يقول ما في مانع تسبوا أبا هريرة، لكن نفس المعونة والله أنا أعتقد هذا نفس المعونة.